الله الله الله الله الله الله علشاني برضو بحب الخير للدنيا اصل الخير من فضل الله واللي بيعمل خير يلقاه اصل الخير من فضل الله واللي بيعمل خير يلقاه الله الله الله الله الله الله ساعد غيري قبل ما يطلب مني اساعده بما دام بقى ريحت ضميري يفرح قلبي ويزيد سعاده قلبي يغني واقول الله واللي بيعمل خير يلقاه قلبي يغني واقول الله واللي بيعمل خير يلقاه الله الله الله الله الله الله Thank you.

We love.